بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح نظم الدرة اليتيمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والنظم لسعيد بن نبهان الحضرمي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى باب قسمة الأفعال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الناظم رحمه الله: باب قسمة الأفعال. والفعل ماض ثم أمر ثم ما ضارع والكل بحد علما، فاقضي لماض بالبنى حتما على فتح ولو مقدرا نحو جلاء، وابن على الحذف او السكون امرا ككم وادعوا وقل صلوني. قال الشيخ محمد رحمه الله: الافعال اذا ثلاثة: ماض ومضارع وامر. والدليل ليس الكتاب والسنة، لان هذه مسألة ليست بشرعية، لكن الدليل من التتبع، فإن علماء اللغة تتبعوا واستقرأوا فوجدوا أن هذه الأفعال ثلاثة أقسام، مثل قام هذا ماض، يقوم مضارع، قم أمر، ضرب يضرب اضرب، أكل يأكل كل، فهم يفهم افهم، خرج يخرج اخرج. الماضي هو ما دل على حدث وزمن ماض، هو ما دل على حدث وزمن ماض بهيئته مثل ضرب. والمضارع هو ما دل على حدث في زمن حاضر مثل يضرب يقوم، وقد تقترن به أدوات تجعله ماضيا أو تجعله مستقبلا. والأمر هو ما دل على طلب بهيئته في زمن المستقبل، وقلت بهيئته حتى لا يرد لا تفعل ولتفعل، فهذا أمر طلب بواسطة لا إناهية ولام الأمر. أما قم أو اجلس أو اقعد فيدل على الطلب بهيئته، يعني يريد بهيئته يعني بصورته، يعني الفعل بنفسه، الفعل بنفسه يدل على الطلب أو يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي أو كذا. سبق أن قلنا أن الأفعال ثلاثة. أي كلمة في اللغة العربية إما أن تكون اسما او تكون فعلا او تكون حرفا، اي كلمة في اللغة العربية لا تقرب عن هذه الاقسام الثلاث: اسم او فعل او حرف. هات كلمة واذا خرجت كلمة عن هذا فتلاقي اسم ايه؟ فعل. اسم فعل زي صهن وكذا. انما الكلمات في اللغة العربية اسم أو فعل أو حرف، إما تقول محمد أو تقول قام أو تقول إلى. فإن قلت صلى محمد في المسجد فقد جمعت بين الثلاث: صلى فعل، محمد اسم، في حرف، المسجد اسم، وهكذا. أي كلام في الدنيا لا يخرج عن يكون اسما أو فعلا أو إيه أو حرفا. مثال للاسم، مثال للفعل، مثال للحرف، ها؟ في مثال للثلاثة معا. إيه؟ نعم، ذهب محمد إلى المسجد. ذهب فعل إيه؟ فعل ماضي. محمد فعل ماضي. إلى المسجد اسمه. تمام. طيب، هذا الفعل يكون دالا على حدث، هذا الحدث مرتبط بزمن، هذا شأن الفعل، في حدث وفي زمن. صلى محمد في المسجد، الفعل فين عندي؟ صلى، دل على حدث هو الصلاة، وقوع الصلاة، وقعت الصلاة. هذا الحدث مرتبط بزمن، صلى محمد في المسجد، صلى ولا ما صلى؟ وقعت الصلاة ولا ما وقعت الصلاة؟ يبقى هذا دل على حدث الزمن. طيب يصلي محمد في المسجد حدث وقع ولا ما وقع؟ ها؟ إما أن يقع الآن يصلي الآن أو مستقبلا إذا دخلت الأذان. طيب صلي في المسجد، صلي في المسجد، هذا أين الفعل؟ صلي دل على الطلب وإيقاع الفعل في الزمن المستقبل. صلي في المسجد، صلي في المسجد يطلب منك إيقاع الصلاة، يبقى لسه تقع الصلاة. ففي فرق بين صلي في المسجد وبين صلى في المسجد. فصلى في المسجد وقعت الصلاة، صلي في المسجد ستقع الصلاة، يصلي في المسجد هذا دل على انه الصلاة اما الان او في المستقبل وهكذا. فان دل الحدث على الزمن الماضي كان الزمن ماضيا، صلى في المسجد، او في الزمن الحال يبقى هذا المضارع، او يطلب ايقاع الفعل فيما سياتي يبقى هذا الايه، هذا الامر، هذا هو الامر. تمام. المطلوب في هذا الباب هو بيان الافعال هذه من جهه البناء والاعراب، من جهه البناء والايه. قلنا ان البناء هو لزوم اخر الكلمه حاله واحده، والاعراب هو تغير. نعم، يبقى اخر الكلمه بيتغير، انما البناء اخر الكلمه بيلزمها. مثال المبني مثلا هؤلاء، مثال المعرب محمد. نعم. فهؤلاء لا تتغير بجميع أحوالها، إن هؤلاء كان هؤلاء نظرت إلى هؤلاء، إنما محمد تتغير كان محمد، إن محمدا نظرت إلى محمد. طيب ننظر بقى إلى الفعل من حيث البناء والإعراب. نعم. قال رحمه الله: حكم الأفعال من حيث البناء والإعراب. واحد أو الأول: قسم مبني مطلقا وهو الماضي والأمر. والثاني: قسم معرب أحيانا ومبني أحيانا وهو الفعل المضارع. ده خلاص قبل الدرس، خلاص في الأفعال من جهة البناء والإعراب. قسم مبني مطلقا اللي هو الماضي والأمر، الماضي والأمر، الماضي لا يكون إلا مبنيا والأمر لا يكون إلا مبنيا. المضارع هو اللي فيه إيه؟ الإعراب والبناء، أحيانا يعرب وأحيانا يبنى. إذا خلاصة الأفعال ها؟ الماضي والأمر مبنيان دائما، والمضارع تمام. فقدي لماض بالبناء حتما على فتح ولو مقدر نحو انجلى، أي أن الفعل الماضي يبنى حتما على الفتح ولو مقدرا نحو انجلى. فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر لأنه معتل بالألف. وقوله ولو مقدرا ظاهره أن الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على فتح مقدر مثل قاموا. فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. وفي ضربت الباء ساكنة فنقول مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اتصاله بضمير رفع متحرك، وهذا محل خلاف بين علماء النحو. فمنهم من قال إنه يبنى على فتح مقدر، ومنهم من قال إنه يبنى على الضم مع واو الجماعة وعلى السكون مع ضمير رفع المتحرك. فيقولون مثلا في ضرب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، ومثل ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. وكلا المذهبين يجوز الإعراب عليهما، المهم أن الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، والفتح إما ظاهر وإما مقدر، فضرب ظاهر وعمي ظاهر وقضى مقدر. قال وابني على الحذف. إذن هذا هو الماضي، قلنا الماضي والأمر مبنيان إيه؟ دائما. الماضي إذا لم يتصل به شيء بني على الفتح، سواء الفتح الظاهر زي كتابا، فنقول كتب فعل ماضي مبنى على الفتح، أو كان مبنيا على فتح مقدر زي انجلى الظلام، فانجلى فعل ماضي مبني على فتح ايه؟ مقدر، مش ظاهر، فتح مقدر. يبقى الماضي اما يبنى على فتح مقدر واما يبنى على فتح ظاهر، هذا اذا لم يتصل به ايه؟ شيء. لكن الماضي اذا اتصل به شيء، مثل مثلا واو الجماعة، ضربوا كتبوا، فنجد أن آخر فعل ماضي هنا إذا كتبوا آخر فعل ماضي إيه؟ الضمة. كتبوا كتب فعل ماضي الواو ضمير رفع. طيب كتبوا صارت الباء هنا إيه؟ مضمومة. طب نحن نقول الماضي مبني على الفتح يا ضار مقدر، هنا مضموم كتبوا، فإما أن نقول هنا مبني على الضم نظرا للمناسبة، وإما أن نقول مبني على فتح المقدر منع من ظهور هذا الفتح اشتغال الحرف بحركة الايه المناسبة. ضربوا مع واو الجماعة يكون بالايه بالضم، أو كتبت فكتب هذا فعل ماضي، طيب كتبت مبني على ايه هنا؟ على السكون. اما اقول مبني على السكون اتصالها بالضمير، او اقول مبني على فتح مقدر، وكلا المذهبين في الاعراب جائز. يعني من تقول مبني على السكون لاتصاله بالضمير يبقى كتبت، او تقول مبني على الضم الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال الحرف بحركة الايه المناسبة. طيب يبقى هات مثال يا سعيد للفعل الماضي المبني على الفتح المقدر. مبني على الفتح المقدر ها لا عايزين على الفتح المقدر اتفاقا، مش عايزين فيها خلاف، لان ممكن كتبته ممكن تقول مبني على السكون ممكن تقول مبني على الفتح، عايزين على الفتح المقدر اتفاقا نقول ايه؟ نجيب معتل قضى قضى الحاكم في القضية. تعرف قضى ايه؟ فتح ايه؟ فتح مقدر. تمام. طيب جمعة عايزين مبنى على فتح ظاهر ضرب عليه. طيب مبني على فتح مقدر عند اتصاله بشيء ها؟ ما بلاش ضرب، احنا مرانش غير ضرب، ما يبقى صلوا ولا اكلوا ولا صاموا ولا اي حاجة شبيه. يعني انا بالذات فعل ضرب وشرب ده بينرفزني، لان احنا من اولى ابتدائي واحنا على ضرب وشرب، شرب محمد اللبن ضرب محمد الولد، من اولى عايزين بقى يعني نغير شوي، نغير زهقنا من شرب وضرب دي، خلاها صلى سجد زكى اي حاجة ها صام المسلمون صاموا ها يبقى صاموا فعل ايه ها او مبنى على مبنى عليه صاموا مبنى عليه على الضم، اما اقول مبنى على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال الحرف بحرف النسبه، ولا اقول مبنى على الايه على الضم. تمام. هذا بالنسبه للفعل الايه الماضي. قال وابن على الحذف او السكون امرا تقوم وادعوا وقل صلوني. قال الشيخ محمد رحمه الله الامر يبنى على الحذف او السكون، والحذف إما حذف حرف علة، وهذا إذا كان آخره حرف علة تقول ارمي بحذف الياء، لأن الأمر مقتطع من المضارع للماضي، فنقول رمى يرمي ارمي خشى يخشي يخشى اخشي، خشى يخشى اخشى. حذفت الالف ومثل دعا يدعو ادعو حذفت الواو. ويعرف حرف العلة بالرجوع الى الفعل المضارع، اذا قلت جلى ماضيا يجلو مضارع، اجلو امر مبني على حذف حرف الواو والضمة قبلها دليل عليها، ومثل سعى يسعى اسعى. اسعى فعل امر مبني على حذف الالف والفتحة قبلها دليل عليها، ومثل قضى يقضي اقضي. فعل امر مبني على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، ويبنى على حذف النون اذا اتصل به واو الجماعة او الف الاثنين او ياء المخاطبة، والضمير يكون فاعلا او نائب فاعل حسب السياق. تقول مثلا يفعلون، الامر للجماعة، افعلوا فعل امر مبني على حذف النون والواو فاعل. الامر للاثنين بالقيام، قوما فعل امر مبني على حذف النون والالف فاعل. واذا امرت امرأة تقول قومي، فعل امر مبني على حذف النون والياء فاعل، فصار الحذف اما حذف حرف علة او نون. والمؤلف اشار اليه قال وابني على الحذف او السكون، لكن لم يبين المؤلف الحذف لنرى المثال. قال تقم وادعو وقل صلوني، بدأ يقول تقم. قم فعل امر مبني على السكون، حذفت الواو لالتقاء الساكنين. اما اذا كانت الميم غير ساكنة مثل قوموا تأتي الواو، قوما تأتي الواو، قومي تأتي الواو، مثل من يقول إن ساكنان التقي يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. نعم. قال أما بالنسبة لفعل الأمر كما قلنا المصنفون رحمه الله تعالى يختصرون المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة. فما يتعلق بفعل الأمر ما هو؟ قال ابن على الحذف أو السكون أمرا كقم وادعو وقل صلون، كل الأمثلة مع الحكم كل هذا في بيت إيه واحد. فعل الأمر يبنى على الحذف أو السكون، هذه قاعدة. فعل الأمر يبنى، قلنا هو مبني دائما. طيب هذا الفعل الأمر يبنى على الإيه؟ على الحذف يعني حذف حرف العلة، أو السكون يعني إن كان صحيح. فقولك مثلا أكتب الدرس، هذا مبني على الايه؟ على السكون. طيب اعمل الصالحات، هذا مبني على. طيب لكن قد يقول قائل الان ما بنقولش اعمل الصالحات، بنقول اعمل الصالحات، اكتب الدرس، اين السكون وهي كسره الان هنا؟ اكتب الدرس، اعمل الصالحات، ها؟ نعم، لما التقى ساكنان حركنا ايه؟ حركنا الاول، زي ما بنيجي نعمل مثلا نقول ايه يعني بل ريئك، بل ايه ريئك، الشفتين لما كنا شفين اول اتنين مش هتعرف تتكلم، وما عايز تتكلم تعمل ايه؟ تقوم تبل ريئك تتكلم، او تحريك الساكن الاولاني بل ريئ عشان ما يشوقش عليك الكلام. اما تقول مثلا اعمل الصالحات ما تجيش، لان هنا همز الوسط تتحول الى قطع بقى، لأن المفترض أنك تسقط فين في الوصل، ما ينفعش تقول طب أما تقول مثلا توصلها بدون ما تنطق الهمزة، زي ما أنت مثلا بتقول دلوقتي اعمل الصالحات، طب عايز تقول اعمل الصالحات بس بدون تحريك، هتقول إيه؟ اعمل ما تجيش أبدا، لكن مع السكن ما تجيش، وتنطق بالهمزة واصل ما تجيش، لكن لما تقول بقى اعمل الصالحات سهلت لك الايه؟ الامر. يبقى التحريك بالساكن هنا، وهذا في لغه العرب عرف هذا بالتتبع ايضا في لغه العرب، انهم لما يكون عنده حرفين ساكنين يصعب انما اقرا انطق بهم، فمحرك الايه؟ الساكن، اعمل الصالحات. طيب انما اذا كان الفعل الامر ده هو منتهي بحرف عله، يبقى يبنى على حذف ايه؟ حذف حرف العلة. زي رمى، هات الامر منها ارمي. طيب هنا ما بقاش ارمله وانا بقى انت هتبل رينا، ما احنا عندنا التحريك خلاص. ها يعني قلت ارمي، اما بقى اقول للواحد بقول له ارمي، ليه ما بقولوش ارمو؟ ها ها علشان ايه؟ بقول ارمي، بقول ادعو، بقول اسعى، اسعى يا عبد، اسعى يا حاج، بقول ارمي ادعو اسعى. لا يعني احنا دلوقتي ما بقول ايه ارمي بالكره، ارمي بالحق الباطل فيدمغه فاذا وزاهق. ايوه بنجيب حركه تناسب الحرف الايه المحذوف. طيب سيب المايه ليه يا عم علي؟ سيب المايه ليه؟ ايه دي صوت مايه؟ ايه صوت مايه دي؟ مش صوت مايه ليه؟ كنا القلل. طيب ها ايه يعني احنا دلوقتي بنحذف الحرف فبنجيب الحركه اللي تدل ايه يعني معناها اذا كان المحذوف واو نجيب ايه ضم، اذا كان محذوف الف نجيب، اذا كان محذوف ياء نجيب كسره. طب اعرف المحذوف الف او واو او ياء ازاي؟ يعني مثلا عايز اقول ارمي ولا ارمو ولا ارمى، بنجيب الايه المضارع. كويس، فدل هذا على ان الامر انما يؤخذ من المضارع، يؤخذ من المضارع. عشان كده ما اعرف، اما احب اعرف اي حرف محذوف هو ايه او اصله ايه اذا كان معتل او ما اجيب الايه المضارع. المضارع ف ارمي مضارعها يرمي، اذا المحذوف هنا يكون ياء، يبقى ارمي اكثر كثره لتدل على الياء. طيب ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، حطيت ضمه ليه؟ المحذوف واو، لان المضارع يدعو. اسعى الى الخيرات، يبقى اصل اسعى ها مضارعها يسعو ولا يسعى ولا يسعي؟ الواحد يسعي في الخير ولا يسعى في الخير ولا يسعو في الخير؟ يسعى، يبقى المحذوف هنا ايه؟ الف، يبقى اسعى الى الخيرات. يبقى اذا طيب عايز امرك بالوفاء بالعهود، اقول ايه؟ ها اوفي بالعهد، ها يعني في بالعهد، في بالعهد حرف الفاء مكسور. نعم الفاء فقط. طيب امال ايه اوفوا العهد، اوفوا الكيله، اوفوا الكيله ولا تكونوا في الجماعه، يعني في الجماعه اوفوا الكيل. ها هذه من اوفى، هذه من اوفى، لان اوفى معناها اجعل الميزان وافيا، يعني اجعل الميزان وافيا فلا تطفف. وفي بالعهد من وفى، يفي في بالعهد. نعم يبقى إذن الفعل الأمر والفعل الماضي يبنيان دائما. الفعل الماضي بيبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، إما ظاهر إذا كان صحيحا، وإما مقدر إن كان معتلا. فإن اتصل به شيء فإما أن نقول يبنى على، ثم ننظر حركة المناسبة التي تكون قبل، أو نقول يبنى على الفتح مع منع من ظهور حركة المناسبة. الفعل الأمر هذا يبنى إما على الحذف وإما على السكون، هذا فعل الأمر إما أن نبنى الحذف أو السكون. نيجي بقى المضارع اللي هو فيه التفصيل. قال الناظم رحمه الله: حكم بناء الفعل المضارع. وابني على الفتح مضارعا ترى، تأكيده جاء بنون باشرة، وإن يكن متصلا بنون لنسوة فابني على السكون. قال الشيخ محمد رحمه الله: يبنى على الفتح بشرط أن تتصل به نون التوكيد، وأن يباشرها لفظا أو تقديرا، لفظا وتقديرا. فإن اتصلت به لفظا لا تقديرا فليس بمبني. مثاله قوله تعالى: لنسفعا بالناصية. لنسفعا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. ولئن أشركت ليحبطن عملك. ليحبطن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الشديدة. اجتمع النونان في قوله تعالى: ليسجنن وليكون من الصاغرين. ليسجنن اتصلت به نون التوكيد الشديدة، وليكونا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة. فقد قلنا لابد أن يباشر نون التوكيد لفظا وتقديرا، احترازا مما لو باشرها لفظا لا تقديرا. مثال الذي باشرها لفظا لا تقديرا قوله تعالى: لتركبن طبقا. فالفعل لتركبن لم يبنى على الفتح لأن نون التوكيد باشرت الفعل لفظا لا تقديرا. قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم. فلنسألن آخر الفعل اللام مبني على الفتح لأن نون التوكيد متصلة به لفظا وتقديرا فبني على الفتح. ثم لتسألن لم يبنى على الفتح لأن النون اتصلت به لفظا لا تقديرا، لأن أصل تسألن تسألونا، فهنا الواو والنون علامة الرفع، والنون المشددة للتوكيد، حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال وتبقى نون التوكيد لأنه جيء به لمعنى وهو توكيد الفعل. بقي عندنا واو الجماعة ونون التوكيد، ونون التوكيد مشددة والمشدد أوله ساكن والواو ساكنة، فهل نحذف الواو وهي عمدة فهي فاعل، أم نحذف النون الساكنة؟ إذا حذفنا النون الساكنة قطعنا النون المشددة، ثم بقيت نون مفتوحة لا يدرى هل هي للرفع أم للتوكيد، فزال المقصود من حضورها. نحذف الواو وهي عمدة، لكن نضع علامة وهي الضمة. هذا هو فلسفة هذا الإعراب كما يقول المعربون. على كل حال، نون التوكيد إن باشرت الفعل بألا يكون بينها وبينه أشياء محذوفة فالفعل مبني على الفتح، وإن كان بينها وبين الفعل أشياء محذوفة فإن الفعل يكون معربا. نعرب الآن: فلنسألن ولتسألن. فلنسألن اللام موطئة للخصم، ونسأل فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنون حرف دال على التوكيد، وفاعل نسألن مستتر وجوبا تقديره نحن. قوله لتسألن اللام موطئة للقسم، تسألن فعل مضارع مرفوع حذفت نون الرفع منه لتوالي الأمثال، وحذفت واو الجماعة منه لالتقاء الساكنين، وبقيت نون التوكيد، فالنون هنا حرف دال على التوكيد، ونائب الفاعل هو الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين. يقول المؤلف: وإن يكن متصلا بنون لنسوة فابني على السكون. إذا اتصلت، نعم، فعل مضارع يبنى على الفتح بشرط أن تتصل به نون التوكيد وأن يباشرها لفظا وتقديرا. يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد ونون النسوة. إذا اتصلت به نون التوكيد فباشرت مباشرة وليس فلا يكون هناك بينه وبينها فاصل لفظا وتقديرا، فحينئذ يبنى الفعل المضارع كما قال سبحانه وتعالى: لا يحبطن لئن أشركت لا يحبطن عملك. فليحبطن هذا فعل مضارع مبني على الفتح اتصال بنون التوكيد مباشرة، وهذا اتصال لفظ من جهة اللفظ ومن جهة التقليد. فإذا دخل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد أشياء حذفت فحينئذ نقول الاتصال هنا اتصال لفظي، اتصال ايه؟ لفظي. فحينئذ نقول في هذه الحالة يعرب، في هذه الحالة يعرب، لم يبنى على الفتح. مثل ايه؟ مثل قوله سبحانه وتعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن، فلتسألن أصلها لتسألونن، هنا عندي الواو وعندي النون الأولى محذوفتان، حذفت نون الرفع منه لتوالي الأمثال، يعني عندنا كم؟ لتسألونن، عندي نون وعندي نونان، أصبح عندي توالى عندي نونات متعددة، فلا بد أن نحذف نونا. فحذفت نون الرفع منه لتوالي أمثال، وحذفت واو الجمع لالتقاء الساكنين، فبقيت إيه؟ بقيت نون التوكيد. إذن أصبح نون التوكيد هنا مباشرة للفعل لفظا وتقديرا ولا لفظا فقط؟ لفظا فقط، فإنه هنا حرف دل على التوكيد فقط. وإلى الفاعل لتسألن، الفاعل طبعا مبني المجهول، يبقى الفاعل اللي هو الواو المحذوفة لالتقاء ساكنين. فالضابط إذن إنه إذا باشرت نون التوكيد، نون التوكيد الفعل المضارع كان مبنيا، وإذا لم تباشره كان معربا، يبقى لا يكون مبنيا. ما الضابط في الفرق بين المباشر وغير المباشر، بين اللفظ والتقدير وبين اللفظ فقط؟ إذا كان في محذوفات، إذا كان يوجد محذوفات يبقى نسميه تقديرا، وإذا كان وإذا لم يكن هناك محذوفات فنسميه لفظا وتقديرا، فنسميه لفظا وإيه؟ وتقديرا. طيب طبعا ضمننا هنا لا تسألن، أو الناس تسألن، لا تسألن، ليه ضمننا هنا؟ إشارة إلى الواو المحذوف، إشارة إلى الواو إيه؟ محذوف. إحنا ضفنا حرف وأشرنا إليه بالواو، لا تسألن يومئذ عن النعيم. يبقى إذن الفعل المضارع هذا الفعل إما أن يتصل به نون التوكيد مباشرة لفظا وتقديرا، وإما أن تتصل به نون التوكيد لفظا لا تقديرا حال حذف بعض الأحرف، زي لتسألون، فهي أصوات لتسألون، فحذفت الواو وحذفت النون، حذفت النون لتوالي النونات، فبقي الواو الساكنة مع النون الساكنة. طب النون الساكنة ازاي مع انه مشددة؟ نقول ان المشدد ساكن دخل في المتحرك، فاصبح عندي واو الجماعة ودي ساكن، والنون الاولى في المشدد ودي ساكن، حتى لا يلتقي ساكنان فحذفنا الواو، حذفنا الايه؟ الواو، فبقيت النون التجديد مشددة الدالة على التوكيد. طيب هذا بالنسبة لنون التوكيد. قال الناظم: وإن يكن متصلا بنون لنسوة فابن على السكون. قال الشيخ محمد رحمه الله: إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع بني على السكون تقول النساء يدعون الرجال يدعون، يدعون للنساء وللرجال، لكن يزول التشبه بأنك إذا قلت يدعون للرجال تقول يدعون فعل مضارع. إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع بني على السكون تقول نعم هو نعم تحدث نون النسوة. إذا اتصلت نون التوكيد إذا اتصلت نون النسوة بالفعل المضارع بني على السكون تقول النساء يدعون والرجال يدعون، يدعون للنساء وللرجال، لكن يزول التشبه بأنك إذا قلت يدعون للرجال تقول يدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، النون حرف والواو اسم وواو الفعل حذفت لالتقاء الساكنين، وأصل يدعون يدعون مثل يشكرون. قوله النساء يدعون، يدعون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل اسم لا حرف مبني على الفتح في محل رفع، فنجد أن سياق الكلام هو الذي يبين نوع الفعل، فصار الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون تقول النساء يقمن، النساء يضربن، النساء يفهمن، النساء يدعون، النساء يغزون، النساء يرمين، النساء يخشين. هل هي نون النسوة أم نون التوكيد؟ فالذي يبين نون النسوة من نون التوكيد هو السياق. إعراب النساء يضربن، النساء مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، يضربن فعل مضارع مبني على السكون نعم يضرب فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع. يبقى وان يكن متصلا بنون لنسوة فابن على السكون، يعني اذا اتصل نونه اتصل فعل مضارع بنون النسوة بني على السكون، فانت تقول النساء يدعون، النساء يدعون، فيدعون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، يدعون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، تقول النساء يدعون إلى الخيرات. طيب النساء يفهمن، يبقى فعل مضارع مبني على السكون يفهمن، النساء يضربن، النساء يقمن، النساء يغزون، يبقى فعل مضارع مبني على الايه، مبني على السكون. نون النسوة بتكون هنا ايه، فاعل مبني على الفتح في محل رفع يدعون. طيب اما اقول رجال يدعون والنساء يدعون ما الفرق؟ اعرب ان الرجال يدعون والنساء يدعون، نعرب كده الرجال تمام يدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت الايه لأنه من أفعال الخمسة. طب ها والفاعل واو الجماعة محل رفع فاعل تمام، يدعون برضه ماشي زي الرجال، النساء زي الرجال، مبتدأ مرفوع رفع. طب فين المبنى على السكون ده؟ فين السكون؟ على العين ولا على الواو؟ ها على الواو، ها على العين ليه؟ ها يعني هو الواو ديت هو اصل الفعل ايه؟ ها ها لا الواو، الواو هنا ايه؟ هذا الواو دي اصل ولا واو الجماعه؟ يعني الواو دي للجماعه، الواو دي للجماعه، لو واو الجماعه تبقى فاعل، يبقى واو الفعل على الواو. تمام، والفاعل فين؟ يعني نقول بقى في الرجال يدعون، الواو هناك واو. تمام، انما هنا الواو واو الفعل، هناك النون حرف في في في في, في الرجال حرف دل على الرفع فبيجوز النون، انما هنا النساء يدعون. النون هنا عندي ايه؟ هنا عندي هنا حرف لكن في محل رفع ايه؟ فاعل. نعم، يبقى الثانيه بس علامه رفع، لكن واو الجمع والفاعل هنا النون علامه رفع هي اللي فاعل، والواو ايه؟ اصل في هذا. طيب هذا بالنسبه لفعل مضارع المبني. يبقى الفعل المضارع متى يبنى؟ اذا اتصلت بينهم التوكيد ايه مباشره لفظا وتقديرا ونون النصف. اذا لم يكن كذلك فالفعل المضارع معرب. قال الناظم رحمه الله: اعراب الفعل المضارع. وفي سوى ذين وجوبا يعرب بالرفع مثل نرتجي ونرهب، حيث خلا عن ناصب وما جزم، وحرفه من الرباعي يضم، تقول من أفلاح زيد يفلح، وافتح لنحو يشتري ويفرح. قال الشيخ محمد رحمه الله: يبين الناظم أن سوى المشار إليه من الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد ونون النسوة يعرب وجوبا بالرفع. أفاد المؤلف رحمه الله في قوله وجوبا يعرب فائدتين: الأولى أن الفعل المضارع معرب إذا خلا من نون التوكيد المباشرة له لفظا وتقديرا ومن نون النسوة. الثاني أنه في غير النصب والجزم يكون مرفوعا، مثال ذلك: يقوم الرجل وينعس ياسين. يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الرجل فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وينعس ياسين الواو حرف عطف، ينعس فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ياسين فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الحكاية. فإن كانت نقلت من الحكاية إلى العالمية نقول ياسين فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. يقول: حيث خلا عن ناصب. ياسين هذا أنت ممكن ما تلاقيش سعودي واحد يسمى بياسين، لكن الشيخ صاحب دعابة، يعني ممكن قد يكون طالب أمامه مثلا مصري أو كذا اسمه ياسين فيضع المثال عليه، لكن ياسين هذه ليست معروفة في المجتمع السعودي، يعني أنا ما قابلت واحد قط اسمه ياسين، لكن هذه ياسين تكثر عندنا، عندنا طبعا احنا مجتمع ياسين وطه والمصطفى واخد بالك، فدايما احنا عندنا ياسين وطه، صلى على ياسين، صلى على طه، صلى على المصطفى، فتجد هذه أسماء منتشرة عندنا ياسين طه، لكن عندهم لا تجد هذه، فلعل الشيخ يعني يذكر هذا من باب الدعابة مع طلابه. نعم، فعلى كل فعل مضارع هنا رفع لأنه لم يسبق بنصب من ايه او جاز، اما والله رفع المقدر اذا كان معتل الاخر، ولا الرفع الظاهر اذا كان صحيحا، فاقول مثلا يكتب علي الدرس، او اقول مثلا يسعى علي في الخير فيكتب او يسعى، كلاهما مرفوع لكن ده بضم مقدر وهذا بضم من ايه ظاهر. قال يقول: حيث يعني في المثال الذي ذكره الشيخ هنا الناظم، وفي سوى ذين، طبعا ذين يعني هذين السابقين ذين، لكن ها بيؤتى بالتنبيه وبيبقى اسم الإشارة ذا أو ذين. وجوبا يعرب بالرفع مثل نرتجي نرهب. نرتجي مثال للإيه ونرهب مثال للصحيح. ايه على الحكاية هو ما لزم حالة وحيدة ولا يتغير بتغير الإعراب، مثل ما تقول قرأت في جريدة المسلمون، فالمسلمون هنا على الإيه؟ على الحكاية. أو حفظت سورة المنافقون، يعني لو أنت بتعرف بإعراب عادي تقول في سورة المنافقين في البلد، أو في جريدة المسلمين. في المسلمون اليوم حصل كذا أو جاء خبر كذا، في المسلمون يعني تنقطع في إعرابنا. فيقول ياسين هذا فعل مفعول بضمة مقدرة من مضارع الحكاية لو إنها إيه؟ على الحكاية ياسين. لكن لو على العالمية ياسين عالم يعني، يبقى تقول ياسين فعل مرفوع بضم ظاهر. قال الناظم: حيث خلع عن ناصب وما جزم وحرفه من الرباعي يضم. قال الشيخ محمد رحمه الله: لما ذكر المؤلف رحمه الله آخر المضارع بين حكم أول المضارع، فصار آخر المضارع له خمس حالات: يبنى على الفتح، ويبنى على السكون، ويرفع بالضم، وينصب بالفتح، ويجزم بالسكون. أول الفعل المضارع إما مفتوح أو مضموم، وقد يكسر وهو قليل. متى يضم؟ يقول: وحرفه من الرباعي يضم. ويكون هذا في أحرف المضارعة، وهي مجموعة في قولك أنيت أو نأيت. وهذا الحرف هو حرف المضارعة، يضم إذا كان المضارع من الرباعي، ولهذا لم يقل المؤلف إذا كان رباعيا، بل قال إذا كان من الرباعي. يدخل الفعل من الرباعي، لكن الفعل الثلاثي دخل. يحرك لأن أصله أحرك. يكرم أصله أكرم. يكرم أصله من ثلاثة أحرف: من كرم فلا تدخل في السياق. فالفتح إذا كان الفعل ثلاثيا نحو ضرب، ومضارعه يضرب، أو يكون خماسيا نحو انطلق، ومضارعه ينطلق، أو يكون سداسيا نحو استغفر، ومضارعه يستغفر، لأن العلة بأصل الفعل. والخلاصة: إذا كان الفعل المضارع ماضيه رباعيا فإنه يضم. أكرم، أدخل، أخرج، دحرج. وإذا كان ماضيه غير رباعي فهو مفتوح الأول. وإذا كان ماضيه غير رباعي فهو مفتوح الأول. والكسر موقوف على السماع وهو قليل جدا، مثل إدخال، وإلا فإنه لا يكسر. والكسر موقوف على السماع وهو قليل جدا، مثل إخال، وإلا فإنه لا يكسر أول الفعل. وإلا فإنه لا يكسر أول الفعل المضارع أبدا إلا ما سمع عن العرب، كقول الشاعر: فإن تنجو منها تنجو من ذي كريهة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. فصار للمضارع ثلاث حالات: يضم ويفتح ويكسر. أما الضم والفتح فهما قياسيان، وأما الكسر فهو سماعي. فإذا كان مضموما كان ماضيه رباعيا، ويكون مفتوحا فيما عدا ذلك، ويكون مكسورا إذا سمع عن العرب. وقد ذكر المصنف مثالا للرباعي المضموم وهو يفلح، ومثالا للخماسي المفتوح وهو يشتري، ومثالا للثلاثي المفتوح يفرح، ولم يذكر مثالا للمكسور لقلته. نعم، وهكذا يكون يعني الفاهم مريحا، فيجمع كما قلنا المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة. فذكر في إعراب الفعل المضارع قال: وفي سوادين وجوبا يعربه برفع مثل نرتجي ونرهبه. هذا بالنسبة للفعل المضارع إذا خلع الناصب والإيه والجازم. فإذا سبقه ناصب كان منصوبا وسيأتي النواصب، وإذا سبقه جازم كان مجزوما وسيأتي الجوازم. فنقول يكتب الولد الدرس، لم يكتب الولد الدرس، لن يكتب الولد الدرس. فالفعل يكتب هنا رفع بالضمة لأنه صحيح ولم يسبق بناصب أو جازم، نصب بالفتح لما صدق بناصب لن يكتب نصب جزم بالسكون لما صدق الجزم لم يكتب. قال حيث خلع نصب وما جزم، هذا بيت ونصف ذكر فيه الحكم وذكر فيه المثال نرتجي ونرهب. نرتجي في الفتح المقدر الضم المقدر الرفع المقدر وكذا، ونرهب في أيضا الرفع الظاهر. قال مسألة مهمة جدا وهي مسألة الفعل المضارع. نقول مثلا يكتب أو يكرم، يصلي، يستغفر. الحرف الأول فعل مضارع، الحرف الأول في فعل المضارع، والمضارع علامته أن يبدأ بأحد الحروف الأربعة، أنيت أو نأيت. طيب الحرف الأول ده حلو إيه من جهة الضم ومن جهة الفتح ومن جهة الكسر؟ أما الكسر قال ده قليل جدا وده سماعي يعني ما له قاعدة مثل ما تسمعه من العرب خلاص، ده بنزل الكسر وده نادر جدا. يبقى الضم والإيه والفتح. فقال وحرفه من الرباعي يضم، نقول من أفلح زيد يفلح وافتح لنحو يشتري ويفرح. لم يذكر لخماسي ولا سداسي ولا ثلاثي، لم يأتي بذكر لا ثلاثي أو خماسي أو سداسي، وإنما ذكر الرباعي. ليه؟ اختصارا. فقال وحرفه من الرباعي يضم، ثم سكت عن السداسي والثلاثي والخماسي بذكر أسمائهم وإن ذكر أمثلة تبين ذلك. هذا بالمفهوم، يعني إذا ذكر الرباعي إن الرباعي يضم يبقى ما عدا الرباعي ها يفتح، ولم يذكر الكسر لقلته. يبقى ذكر الرباعي وقال بأنه إيه يضم، وقال من الرباعي، من الرباعي يعني إذا كان من الفعل الرباعي فإنه يضم. فيكرم، يكرم هذه من فعلها إيه، فعلها إيه أكرم، فعلها أكرم رباعي إذا نجعله في المضارع إيه. طب يحرق أو يحرق يبقى صار أحرق، يبقى يحرق أو يحرق. طيب مثل ما قال يفلح فيها من أفلح، قال وافتح لنحو يشتري ويفرح. يشتري ويفرح، يشتري فعل إيه خماسي، ويفرح هنا كم حرف عندي أربعة، ويشتري كم حرف عندي خمسة. يشتري فتحناها ليه؟ لأنها من إيه، من اشترى، واشترى خماسي. طيب يستغفر فتح ست أصلا من إيه استغفر سداسي، يبقى الخماسي والسداسي بفتح. طيب والرباعي بيضم، طيب فين الثلاثي يفرح أصلها فرحة أصلا إيه فرحة ثلاثي، يبقى بنفتح. يبقى بنفتح ما لم يكن ها ما لم يكن حروفه من الرباعي، يبقى بنفتح ما لم يكن حروفه من الرباعي، دي القاعدة. طيب أما أقول مثلا دلوقتي الولد يهدي هدية لأبيه ولا الولد يهدي هدية لأبيه؟ خلي بالك، ما الفرق بين الولد يهدي أباه وبين الولد يهدي أباه؟ وهذا صحيح فعلا، يعني أنا عايز أقول ولد بيقدم هدية لأبوه، نقول الولد يهدي أباه هدية ولا يهدي أباه هدية؟ لا يا باش مهندس. طب أنت مهندس عرفه بالنحو ها من أهد، أهد دي إيه رباع، أحسن. يبقى الولد يهدي أباه هدية، الولد يهدي أباه هدية لأنه من إيه من أهد الرباع، تمام. إنما الولد يهدي يبقى أرشده، تمام، يبقى يهدي بالفتح، يبقى ثلاثي، يبقى الفرق بين يهدي ويهدي المرجع. فإن كان من رباعي ضممنا، وإن كان من ثلاثي فتح، تمام. يبقى القاعدة عندي إن الفعل المضارع هذا يضم إيه؟ أوله إذا كان من الرباعي، ويفتح إذا كان من الخماسي أو من الثلاثي أو الخماسي أو الثلاثي، ويكثر وهذا قليل كما قال لا إخاله إيه كذا وكذا. طب نقف عند باب الإيه النواصب، نقف عند باب النواصب ونكتفي بهذا.